في البخاري وفضل النفقة على الأهل، أو كتاب النفقات. كتاب النفقات يعني استفتحنا الدرس الفائت كمقدمة، لكن البخاري ذكر قال كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل، باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى، أو باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى. الإعراب يصح هذا هذا قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وكتبها كده يعني كتبها هكذا في البخاري يعني. الآية تنتهي لعلكم تتفكرون، وأول الآية في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو أي الفضل. طبعا هو بيصدر الباب يعني يبدأ الباب بذكر الآية عشان يقول أن الأصل في النفقة فيما يزيد عن الحاجة، فيما يزيد عن الحاجة حتى لا يتصرف الإنسان في المال بالنفقة قبل أن ينظر في الضروريات التي يحتاجها هو وأهل بيته. يعني إذا أراد أن ينفق ما زاد عن حاجته وما يكفي حاجته وحاجة أهله، بالتالي يبقى فيه أولويات، أولويات بمعنى أن الإنسان له دخل وعنده مسؤوليات، مسؤوليات نفسه، زوجه، أولاده، من يخدمهم. قبل ذلك إن كان له أب أو أم فقيرين، فقيرين يعني لا يجدون، لا يجدان ما ينفقوا ينفقان على أنفسهما، يبقى هو يعمل أولويات قبل أن يفكر أن ينفق تصدقا أو ينفق تفضلا على غير هؤلاء. لازم يكفي هؤلاء. وهي بالآية قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ولذلك فسره قال وقال الحسن العفو أي الفضل، أي ما زاد عن حاجتك، ما فضل عن حاجتك. صوت مش عارف واضح ولا ايه؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ طيب يبقى العفو معناها ما يزيد على الحاجة، هو الفضل. والعفو في المال معروف ما زاد عن حاجة، الحاجات الضرورية. وفي العفو في المعنويات، في المعنويات معنى خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين. خذ العفو تشمل الاثنين، خذ العفو يعني إن طلبت نفقة فاطلب ما زاد عن حاجتهم، خذ العفو أي اقبل، اقبل من الناس ما يجودون به بغير إلحاح ولا إلحاف. في الأخلاق زي الموضوع المال برضه، خذ العفو، ده التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال خذ العفو أي اقبل منهم ما يتأتى منهم وما يجودون به بغير إلحاف ولا إكراه. يعني إيه؟ يعني ما تحاولش تجبر واحد على أنه يتصرف تصرف يرضيك أو يوافقك وهو مكره على ذلك. بمعنى آخر يعني مثلا أنت نزلت ضيفا في مكان في بلد وتريد أو تحتاج إلى من يستضيفك، يبقى تنزل على من يجود بهذه الخصلة أو تتأتى منه بغير إلحاف، مش يخبض على الناس ويقول خذ بل نضيف عندك، بل نضيف عندك، ما ينفعش، ما ينفعش. إنما تنظر إلى من يتأتى منه هذا الخلق بغير إلحاف ولا مسألة ولا إجحاف. وأيضا حتى لما يطلب من الناس الإيمان لا إكراه في الدين، لما يطلب من الناس العمل بأركان الشريعة عبادات أو أخلاق، يطلب منهم ما تجود به أنفسهم يأتون هذا الشيء يعني بأريحية، ما يبقاش مضطر ولا مجبر ولا كاره. أيضا نفترض مثلا أنت تمر على قوم فتسلم عليهم فيردون السلام، في مجتمعات ترد السلام ولا يأبه بمن يسلم، في مجتمعات تنشط وتهتم بالمسلم، يعني يقوم له ويحتفي به أو يعتدي له أو يجلس في جلسة معينة محترمة كده ومناسبة عشان يرد السلام. في مجتمعات ما تنظرش إلى هذا الكلام، فمتحاولش تغير من طبيعة الناس، ولا تجبر الناس على أن يعطيك شيئا لا يتأتى منهم بسماحة نفس وسخاوة. أيضا إذا طلبت من الناس مثلا مسألة تحتاج إلى رد بالكلام مثلا، فسألت سؤالا فأجابك بما عنده، فلا تلحف عليه في المسألة وأنت تريد شيئا في ذهنك أنت، يعني ما تطلبش اللي أنت عايزه على مستوى الأتم والأكمل، لكن بما تسمح به طبيعتهم وظروفهم وأحواله. بنضرب مثل أيضا التعامل في بين الرئيس والمرؤوس، لا تتوقع الكمال من الناس، بمعنى لما تطلب عمل من إنسان لا تنتظر منه أن يوفيه على التمام والكمال 100%، لأن البشر قد ينسى، قد يخطئ، قد يعجز عن أشياء. ما تتوقعش منهم الكمال، لأنك لو توقعت الكمال وجاءوا بالأقل ستغضب، ستثور، سيحدث نفور. لا، توقع ما هو دون ذلك، احرص على التمام والكمال، وجه توجيه الذي يتأتى معه تمام العمل وكمال العمل. لكن وانت بتنتظر النتيجة، لما تنتظر النتيجة توقع الأقل عشان لا تصدم إذا جاء ما لا تبتغيه. يعني كلفت واحد بعمل، فلو عمل منه 50% 60% وانت متوقع عايز 100% هتبقى زعلان، لو عمل 80% هتبقى زعلان برضه، فأنت تتوقع منه ما دون الكمال عشان لو جاب الأحسن تبقى أنت سعيد ومبسوط ومستريح والعلاقة تبقى كويسة من دون توتر، لو جاء بالأقل تبقى أنت مستريح أو مستريح، وعمل البشر لا يصل إلى مستوى التمام والكمال. فخذ العفو لها معاني أخرى في النواحي المادية والمعنوية. هنا يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أي لا تطلب منهم ما يجحفهم. وهم إذا كان بيسألوا، وهي حديث السبب في هذه الآية، النبي سؤل عليه الصلاة والسلام فبين ذلك، نزلت الآية وبينت لا تنفق كل ما عندك حتى لا تجحف بنفقة الأهل فيجوع أو يعروا أو يحتاجوا ويذلوا. قال الحسن ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، تنفق كل اللي معاك وبعدين تتسول، لا يصح هذا. ف فعرف بهذا بمعنى قوله العفو أي الفضل، أي أن تنفق النفقة التي لا تؤثر على مالك فتمحقه، تصرف كل اللي عندك وتتسول بعد ذلك. وهذا الكلام على اعتبار أن النفقة في حق وفي خير، لأن اللي بيسأل ماذا ينفقون عاوزين يتقربوا إلى الله، يعني هو بيسأل أنا أنفق إيه عشان يتقرب إلى الله، فإحنا بنتكلم في حدود النفقة المشروعة المشروعة. أما التبذير والإجحاف والكلام ده والتبذير والإسراف فده محرم خلاص لوحده. إنما السؤال هنا الدائرة تدور حول النفقة المشروعة في الحق وفي الخير. أنا عاوز أنفق في الخير، أي أنفق بس إيه بعد ما يزيد عن حاجتك. وسيأتي بيان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن البخاري قدم هذا الأمر عشان لما يتكلم عن النفقة على الأهل وعلى الأقارب وعلى يعني ذوي القرابات على اتساع الدائرة يبقى في حدود ما زاد عن الحاجة، يزيد عن الحاجة الطبيعية برضه. الحاجة الطبيعية بمعنى النفقة على أهلك بالقدر الطبيعي وبالعرف وبما يتلائم مع وضعك في مجتمعك. لأن في واحد يقول لك إيه يعني قل العفو يعني أنفق الزائد وينفق على البزخ في أهله، ينفق على البزخ في أهله فما يفضلش حاجة معاه، فمش ينفق في وجوه الخير. لا نقول لك فيه اقتصاد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. النفقة على اقتصاد ما بقاش فيها تبذير ولا إسراف ولا تقصير، ما زاد عن ذلك تنفق منه في وجوه الخير. عن ابن عباس أيضا العفو ما لا يتبين في المال، وكذا وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. فلما اختلفت الأقوال كان الحديث الذي جاء في سبب نزولها أولى بالاتباع. إيه السبب؟ يعني ذكر ابن عباس يقول أن يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني بيقول أن كان قال ما تفرض الزكاة 2.5% ربع العشر أو نصف العشر، عضية سرحان سرحان سرحان ربع العشر أو نصف العشر للزكاة. طب قبل ما نعرف أنها ربع العشر ولا نصف العشر يبقى ما زاد عن حاجتك. ده كان حال الصحابة في أول حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما زاد عنهم ينفقونها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. كان في حد بيدخل في المرحلة الأولى بعد الهجرة بعد أن فرض الجهاد، كان لا يدخل أحد إلا ما يحتاج إليه في نفقة في غزو في سبيل الله، في نفقة على أهله وقراباته رضي الله عنهم أرضاهم. أورد حديثا مرسلا بحديث بسند صحيح بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لنا أرقاء وأهلين. أرقاء يعني ناس خدم يخدموهم مسؤولين عنهم، لأن أرقاء عبيد يشتغلوا معاهم بيخدموا في الغيط في البيت في الزراعي في المسعى في أي حاجة في الحياة، فهو مسؤول عن نفقتهم لأنهم بيخدموه. لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا في وجه الخير يعني غير الحاجة. فقال فنزلت ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لذلك ابن حجر بيقول أولى البيان للآية والتفسير للآية إذا كان هذا هو سبب نزولها ده هو أولى بها، بمعنى لنا أهل ولنا خدم ننفق إيه كفيهم، وبعد ما زاد عن حاجتهم تنفقه. الحديث الأول في هذا الباب وفي أربع أحاديث عن أبي مسعود الأنصاري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يعني إذا كان مثلا عنوان الكتاب والباب يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني تنفق ما زاد عن حاجتك. قد تجد إنسان لا يملك إلا ما يكفي بيته وأهله هل يحرم من الأجر؟ لا. يبقى هنا الحديث إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يبقى لو ما عنديش زيادة ينفقها على غير أهله نفقته على أهله له فيها أجر. كانت له صدقة نفقته على أهله له فيها أجر بس بشرط أن يحتسبها شرط أن يكون مسلما. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كلمة يحتسبها يعني يبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى ينفق على أهله وعايز أجر ورغم أن النفق على الأهل فرض لكن مع هذا إذا احتسبها واستحضر هذه النية يؤجر عليها كأنها صدقة كأنها صدقة. فكلمة صدقة هنا بمعنى أنه يجازى عليها ويعطى عليها أجرا لكن ما تاخدش حكم الصدقة بالكامل بمعنى أن الصدقة مثلا لا تصح على بني هاشم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله. إذا تزوج رجل من بني هاشم وأنفق عليهم النفقة الواجبة فهي صدقة بس مش معنى الصدقة الإيه؟ الاصطلاحية لها الزكاة لأن لو كانت زي الزكاة يبقى ما ينفعش ينفق على زوجتي لو كانت من بني هاشم. ماشي يا بري؟ أنت محاسب بتاع حسابات فلوس واضحة اللي أقول ثاني؟ شو واحد بيبص كده بقى أنا مش واضح أشاور عليه ولا مش أشاور؟ أقول ثاني اللهم صل على سيدنا محمد نقول ثاني نفقتك صدقة على أهلك يعني تؤجر عليه كما يؤجر المتصدق على الفقير والمسكين وابن السبيل وكذا إنما ما تأخذش حكم الصدقة لها الزكاة لأن لو كانت تبقى زيها زي الزكاة يبقى لو تزوج امرأة من بني هاشم مش هيصرف عليها يعني بني هاشم لا تجوز عليهم الصدقة إنما يجب عليها أن ينفق عليها ولا تحتسب ولا تعامل معاملة الصدقة لها الزكاة المفروضة إنما تعامل معاملة الصدقة في الأجر والحساب والثواب من الله سبحانه وتعالى. ناشب علي اللهم صل على سيدنا محمد. ولما يقول إذا أنفق المسلم نفقة قال نفقة باللفظ المنكر المنكر يعني بأي قدر سواء كانت صغيرة أو كبيرة نفقة أي نفقة أي حاجة ولو تمرة ولو لقمة لو رغيف خبز يقدمه لأهله له فيها أجر نفقة أي نفقة كان قليلة أو كثيرة يؤجر عليها. وده يعني زي ما اللغة الفاظها لها مدلولاتها. فقال لك إذا أنفق المسلم نفقة أن كانت صغيرة أو كبيرة على أهله وهو يحتسبها. فإذا تحتاج إلى نية تحتاج إلى نية يعني يشتري طعام من السوق ويرجع البيت بنية أن يطعم أهله وأن يرضي الله يحتسبها عشان يؤجر عليه حتى لو روح البيت وأخذ أربع خمس فأتمان وما عجبهمش الأكل والشرب ما عجبهمش البضاعة اللي أنت جايبها وزعلوك لك احتسبها تأخذ عليها أجر برضه. اوعى تخلي الملعون يتدخل وتقول لك جبتها من فين وليه فيها ودي ما عرفتش تشتري طول عمرك خايب انت تقول اتحمل لانك انت احتسبت الاجر تسجل حسنات وخليها تندعك هي والشيطان هي والشيطان تندعك سيبها لما نسمعوا مع بعض واضرب الشيطان ولا تتكلم حتى وان كانت كسوه ب100 جنيه ياخذ 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه ده لون ده شكل ده غردي ده صيني ده ياباني ده كوري ما تزعلش نفسك برضو بحلم كده عايز غير ارجع وبدل اعمل بس انت احتسبت الاجر ابقى احتسب الاجر عشان لا ينقص اجرك الملعون يتدخل تسر العمليه يحدث نفور يحدث خصومه يحصل مشاحنه تغضب تسب وتسخط يبدأ احتسبت الأجر في النفقة ثبت وسخط في سيئات تتحاسب دي مع دي تلقى العملية والعياذ بالله. قولي نعم قولي يا ماهر. أشد الأذى أشد الأذى يعني هو معنى الكلام اللي هو الكلام يؤذي ولا الضرب أشد أذى. نعم سبق وقلنا هذا الكلام. قلنا الآيتين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تجعل يدك مغلولة الآن ولا تصرف كل البسط تصرف البسط. ما قلنا في حديد النفق المشروع رحت تتصبط وجيت انت. يعود لنا ربنا الخير إن شاء الله. يبقى يحتاج إلى نية أن يحتسبه في نفس الوقت. بقول لك احرس عملك. الخلاصة في الكلام أنك تحرس العمل الصالح تعمل العمل الصالح وتحرس من ما يتدخلش الشيطان ولا يتدخلش الشيطان الإنس ولا الجن عشان يفسد عليك هذا العمل. لا تترك فرصة للشياطين تفسد عليك العمل. ودي حراسة العمل حراسة العمل الصالح بعدم العجب بعدم الرياء بعدم التفاخر بعدم التباهي بعدم تحت فرصة للشيطان أن يفسد عليك العمل بالطريقة اللي ذكرناها في الأسرة في البيت. يعني إذا احتجوا على الطريقة على نرجحها ماشي نصححها ماشي نشوف الأوضاع انتهى الأمور عشان انت احتسبت تاخذ الأجر وتصبر تاخذ الأجر. يبقى من ناحيتين انت شغال أجر وهي أن أساءت أو أخطأت الولد أو الخادم أو الزوجة أو الأب أو الأم. ولسه النهاردة واحد يقول أمي أدي لها النفقة تاني تجيبها لي في البيت بعت لها اللحمة في الضحية تاني تبعتها البيت العيدة بعت لها مش عارف ايه للحمص والفول وما عرفش ايه البيت تبعت له كيس ترمولها في البيت أعمل معاها ايه. ما هو إذا كنت احتسبت الأجر احتسبت الأجر يبقى اذهب بها اديها رجعت تتصرف فيها. إنما لا تغضب لا تتوتر لا ترتب على ذلك التصرفات السلبية. يعني إذا أنا احتسبت الأجر يبقى أحفظ هذا العمل حتى لو كان رد الفعل سلبي من الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد أو الصديق أو الجار أو اللي رايح أزوره. في هذه الحالة أيضا أحافظ عليها بأني احتسبت الأجر يبقى خلاص أنتظر الأجر. وده الفرق بين القلب اليقظ والقلب غير اليقظ. القلب اليقظ بقى متنبه متنبه أنا احتسبت الأجر خلاص الحمد لله ربنا هيقبلها مهما ترتب بعد ذلك من أمور مش ما تشغلش بالك تشغلش بالك. افترض مثلا في أسوأ الفروض جاب حاجة واحتسب الأجر عند الله وادها للزوجة وفي الصيف الزوجة من السيد تحطها في الثلاجة طيب ثاني يوم تعفنت ترموها للكلاب كان يقول يتضحى وسنوك وما انت احتسبت الأجر وخلاص انت الأجر تتجلى أكلوا ما أكلوش الأجر تتجلى حرموا من أكلها خلاص قدر الله ما شاء تعفن الخضار تعفن اللحمة تعفن ما عرفش ايه. الواحد يتجوز ويقول لك ما انا اجيب لها السمك كسيبه لحد تاني يوم يعني عفن ما يجيش على بالها ان في ثلاجة عشان كان الزوج يعني استخام. يعني اذا احتسب الأجر حتى لو ترتب على ذلك افساد للطعام يبقى احتسب الأجر. يغضب ما حاجة أقول لك مش تغضبش يغضب لأنه فالإسلام ونوجه لكن اللي بيستحضر أنه احتسب الأجر مش هيحزن ولا يغضب زي اللي إيه زي اللي بيعمل للدنيا. يقول ما كان لله دام انفصل وما كان لغير الله انقطع انفصل. أنت طالما عملتها لله تستمر أنت إيه مستريح ما نشأ الأمور خلاص عملتها لله. إنما لو أنت بتعمل لغير الله انقطع وانفصل حتى في النفقات غير النفقات الواجبة الهدية مثلا لما تهدي واحد أهديت واحد هدية إن قدرها وشكرها فالحمد لله وإن لم يقدرها لم يشكرها أنت احتسبتها لله. لو احتسبتها لله هدية عشان مسلم عشان تهادى وتحب عشان عشان عشان يكبى كده أنت احتسبتها تؤجر عليها إن شاء الله واطلب الأجر من الله. لا تنتظر لا تنتظر الرد من البشر. يعني وطبعا من المقابل نقول للثاني جزاك الله خيرا، علمنا الشرع ايضا ان اللي بيتقبل الهديه او اللي يتقبل الهبه يشكر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر، لم يشكر الله وهكذا. بل قال اهل العلم ان هذه النفقه الواجبه على الاهل والخدم والوالدين واجبه، اجرها افضل من اجر الصدقه خارج هؤلاء، لانك اديت بها واجب امرك الله به، واحتسبت الاجر بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى ان هو لوحي يوسف. لو انفقت على زوجها على اهلها نفس النظام مسلم، وقال مسلم، والمسلم تشمل الرجل والمراه، اذا انفقت على ما هو كمان ما هو فيها سؤال واضح، لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه، وكانت امراه ابن مسعود رضي الله عنهما كانت لها مال، فقالت ان رسول الله قال كذا وكذا، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انفقها عليك على ولدك، يعني زوجها محتاج، فذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت الخادم، وجدت امرأتين من المدينة من الأنصار واقفتان نفس لها نفس السؤال، فجاء الخادم فقالت له سل رسول الله، فدخل يا رسول الله، كان أنس، قالت سل رسول الله ولا تخبره من نحن، هل تجوز نفقة المرأة على الرجل؟ يعني هنا هي تريد أن تتبرع وتتطوع بالصدق على زوجها، مش عايزة شهرة يعني، لا تخبره من نحن عشان ما تجرحش شعور زوجها، حفاظا على شعور زوجها، لا تخبره من نحن. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينب، قال من؟ قال زينب، قال أي الزيانب؟ قال زوجة ابن مسعود. قصر؟ ما قصر طبعا، وما قصر سيدنا أنس، من لما سأله رسول الله لازم يقول، إذا سئل من طريق رسول الله لابد أن يجيب، يعني هي قالت ما تخبرش، لكن النبي سأل، لا سأل يقول يخبر، لأن لو ما أخبرها يخبرها ربنا، هيعرف هو، هيعرف هو، هيعرف هيعرف أيا كان الأمور، يقول ده سر مش هقول، مش حاجة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فكر المرأة وحياء المرأة وأدب المرأة وفقه المرأة قال لها تقول لا تخبره عشان حفاظا على شعور زوجها، لكن المرأة نفسها تعلم أن رسول الله خير من يحفظ السر عليه الصلاة والسلام، وخير من يحترم الحقوق والحدود والواجبات عليه الصلاة والسلام. فقال أخبرها أن صدقتها عن نفقة على زوجها بر وصدقة، يعني أولى الناس بالصدقة الأهل، يبقى صلة وصدقة، هي صدقة وإيه؟ وصلة للرحم، صدقة وصلة للرحم، يجوز من الطرفين من الزوج من الرجل أو من المرأة. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك، يعني النفقة لما تنفق أنت على أهلك ولا تبخل عليهم، أو على من تسأل عنهم ولا تبخل عليهم، إياك أن تظن أن النفقة تمحق المال على في الواجب، تمحق المال، بل هي مخلوفة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنت تنفق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، عبدي أنفق أنفق عليك، بمعنى أن تنفق والله يعطيك العوض سبحانه وتعالى جل شأنه، أنفق عليك. ولذلك في أثر أيضا رواية ثانية يقول عبدي أنفق أنفق عليك، وعندي لا حرق ولا سرق ولا غرق، لا حرق ولا سرق ولا غرق، اللي بيدخن الغلال ربما تأتيها آفة تأكلها أو نار تحرقها، أو ربما اللي بيستثمر المال ربما يغرق، اللي يدخر المال ربما يسرق، أما الذي ينفقه لله لا غرق ولا سرق ولا حرق، لا يغرق ولا يحرق ولا يسرق، محفوظ في خزائن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، محفوظ أجرا فلا يضيع. سبحان الله، ما كانوا بيستظروا بالليل يعملوا الضوضاء، ايه اللي خلاهم مستعجلين؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابي هريره ايضا: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او القائم الليل الصائم النهار. الساعي، الساعي معناها يتحرك ذهابا وجيئة، حركة مستمرة، يعني يذهب يكسب، يعني يكسب لقمة العيش أو يسعى على رزقه، ثم ينفق على هؤلاء، ينفق ثم يرجع يسعى للعيش ثم يرجع. الساعي معناها الحركة الدائبة ذهابا وإيابا. يعني الساعي على الأرملة والمسكين، إذا كان الأرملة والمسكين، الأرملة التي فقدت زوجها، والمسكين زي ما قلنا الذي لا يجد ما يكفيه ولا يلتفت إليه ولا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا، الذي يسعى عليهم من أجل النفقة عليهم كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. كالمجاهد في سبيل الله أي في الأجر، أو القائم الليل الصائم النهار أيضا في الأجر، أنه يسعى بليله ونهاره من أجل أن يعفهم ويكفيهم بالحلال ويطعمهم ويكسوهم ويحل دونهم ودون المذلة والمسألة. هذا الحديث يقول الشارح أن البخاري ذكره: إذا كان الإنسان في السعي على الأرملة والمسكين وإن كانوا غرباء يعطى أجر المجاهد والقائم الليل والصائم النهار، فمن باب أولى السعي على أقربائه وأهله. الحديث الرابع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي يعودني وأنا مريض بمكة، في فتح مكة لي، فقلت لي مال، يعني اشتد به المرض فظن أنه يموت، فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يوصي به صدقة أو نفقة، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت أي من نفقة فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك أي في فم امرأتك، ولعل الله يرفعك وينفع بك ناس وينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هل سبق شرحه؟ لكن سيدنا سعد لما اشتد به المرض يقول: عندي مال أوصي وله بنات، أوصي بمالي كله، طب والعيال الورثة، وعاوز يدخر حاجة لنفسه يعني. قال: لا. إذن فشطر المال نصف المال يعني؟ قال: لا. قال: ثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يبقى لا تزيد في الوصية عن إيه؟ عن ثلث المال، عشان لا تجحف بالورثة، لأن لا ضرر ولا ضرار، يعني إن الله تصدق على عباده بثلث مالهم صدقة عليهم، يعني ربنا قال لك تلت مالك، المفترض أنت لما تموت ما لكش حاجة في الدنيا، طالما مت يبقى لما تركته خلفك لمين؟ لغيرك، لكن ربنا تصدق عليك، قال لك ممكن تاخذ من التلت اللي بعد ما تموت وتتصدق به مقدم للجنة، بتصدق صدقة من الله عليك أن تتصدق بثلث مالك قبل أن تموت. ثلث وثلث كثير، يعني ثلث فيه خير كثير إن شاء الله. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الجملة دي أو العبارة دي استخدمها المغربون في دعاية لما يريدون، لما كانوا يتكلموا عن تنظيم النص كان يكتب لك علامة يقول لك: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم إيه؟ فقراء، يعني يقول لك ما تخلفش كثير عشان يبقوا غنى، أما عايز يفهموها فهموها كده. خلي أولادك قليلة عشان يبقوا أغنياء، لو كثرت العيال يجيك الفقر. هم بيقولوا كده يعني، والعياذ بالله، والعياذ بالله. يبقى يعني يبقى تدخلوا في أمور كثيرة، هذا تعبير خاطئ خاطئ خاطئ، واستخدام الحديث في هذا الموضع خاطئ. لأن اللي بيسأل يسأل عن صدقة، عايز يتصدق بماله، فقال له لا احفظ مالك لورثتك وتصدق بثلث مالك. فيه فرق بين أن يقول له ما تخلفش عيال، وبيقول له خلي بالك من العيال اللي بعد منك. لما قال ليش ما تخلفش عيال؟ عشان ما يبقوش فقراء ويحتاجوا الناس. إنما دع الأمر دع الخلق للخالق، ودع الأمر لمدبره سبحانه وتعالى جل شأنه. وما توكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وبعدين بدأ يعلل له ويشرح له أن لك أجر في كثير، يعني تأخذ أجر الثلث لو تصدق به، ولم تحرم، لم تحرم مما تنفق على ألف من الثلثين الآخرين برضه. يعني أنت تنفق الثلث صدقة توصي به، ولا تنفق على أهلك وتتركه لأهلك، لك فيه أجر إن شاء الله، لك فيه أجر إن أنفقته في حياتك أو تركته بعد مماتك، طالما جاء من حلال وينفق في الحق فأنت تؤجر عليه. جاء من حلال ده دورك أنت، ينفق في الحق دورك أنت في تربية أولادك وتعليم وتوجيه ورثتك، تعلم أولادك كيف تنفقون وأين ينفقون. تركت هذا المال إذا أنفق، إذا أكلوا منه أو لبسوا منه أو سكنوا منه فلك أجر فيه إن شاء الله، وإذا كان الخدم ينتفعون به فلك أجر. البهيمة تأكل لك أجر، الطير يأكل لك أجر، حتى في حديث يقول حتى ما يسرق من المال لو سرق منك لك فيه أجر. حتى لو سرق خون مالك واحفظ مالك واعمل احتياطاتك واعتمد على ربك أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك لو سرق هذا المال لك فيه أجر. هو الحرام يأخذ وزر، وصاحب المال له فيه أجر. يعني إذا كان يطعم، وذلك لما الصحابي الجليل لما سرق منه مال قال يا رب إن كان فقير فأغنى، وإن كان غنيا فتب عليه. كان غني وبيسرق تب عليه يا رب، لأن دي معصية. لو فقير وبيسرق يعني يا رب أغنيه وأكفه من هذا المال. إن كان غنيا فتب عليه، يبقى ما حزنش حزن شديد وقاعد يسب ويشتم في اللي سرق لقمة العيش ولا الرغيف ولا البلحة ولا المال. ومهما أنفقت فهو لك صدقة، أي في حياتك، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك أو في امرأتك، يعني اللقمة اللي تقدمها للزوجة لك فيها إيه؟ أجر إن شاء الله. وده يؤيد المعاني السابقة ويؤيد رأي الشارع في حديث في شرح الآية، في تفسير الآية. ولعل الله يرفعك أو يرفعك ينتفع بك ناس، يعني ربما يا ربنا يمد في عمرك وتصح وتشفى وبعدين يرفعك. وقد كان سيدنا سعد ربنا شفاه وعاد، وبعدين تقدمت به الأمور وفتح بلادا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح القادسية وفتح ونفع الله به بلادا وعمر به أرضا ونفع به عبادا رضي الله عنه أرضاه، وصحت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضر بك آخرون يهزم به أهل الكفر وأهل الضلال الذين كانوا يتصدون له في حركته برفعة راية الإسلام رضي الله عن سعد وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، إنه يتجوز اثنين برضه ينفق على اثنين، ومش يحضر معانا دلوقتي حد من بتاع الاثنينات الثلاثة، والمزدوج ثلاثة ينفق على الثلاثة برضه، مش ينفق يرفع اللقمة إلى في امرأة واحد نمرة واحد ويسيب اثنين وثلاثة، أو يرفع فيه إلى في امرأة نمرة ثلاثة ويسيب نمرة واحد واثنين، عاوز يعني يؤجر يجلس ثلاثة، يعدل يعدل. إذا ناول دي لقمة يبقى أنت لما يروح للثاني ناول الثاني إيه؟ لقمة. نجيب له سندوتش شغت يجيب للثاني شغت، نجيب له كبدة وكباب الثاني يجيب له كبدة وكباب، نجيب سمك مشوي الأولى يجيب سمك مشوي للثاني. لما يجيب له واحدة سمك مشوي الثاني يجيب لها ملوحة ينفع؟ ما ينفعش. سمك مشوي هنا سمك مشوي هنا، يعني يجيب ملوحة يجيب ملوحة هنا. والملوحة ده كلام في الشرع يعني، الملوحة فيه من منعها وقال ما تاكلهاش، خلي بالك من يقول لك الملح بيمتص الدم يبقى يختلط الدم بها تاني، يبقى رغم أن الدم معفو عنه في موضوع السمك المصطاد لأن حلت لنا الميتتان السمك والجراد، فلو ماتت بيحتفظ فيها الدم تاكلها الهنا والشفا. يقول لك لما بتحط فيها الملح الدم بيطلع لبرا وبعدين بيطلع يتمتص تاني، يعني اللي جماعة اللي بيددوا بشوية قال لك ما تاكلش الملوحة. لكن لو جبت سمك مشوي هات للثاني ايه سمك مشوي عشان تؤجر وتحتسب. ايش معنى دي يعني تاخذ اجر في الليله والثاني تم اقول لك ما تاخذش اجر؟ احرص على ان تكون متوازنا. لذلك اورد حديث في تفصيل حديث الامام مسلم رحمه الله رحمه واسعه عن ابي هريره ايضا قال دينار اعطيته مسكينا دينارا أعطيته مسكينا، يتكلم كل مسلم يعني، أو دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك، كم واحد مسكين في رقبة في سبيل الله يعني في الجهاد في نصرة الإسلام ومجاهدة أعداء يعني مجاهدة أعداء الإسلام وقتال أهل أعداء الإسلام، ثلاثة. ودينار أنفقته لأهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا، رغم أن الكل مطلوب يعني خلي بالك ما هو لازم في توازن، مش أعظم أجرا أنها يعني تقعد تنفق في البيت تنفق وتحرم نفسك من من الرقبة وتحرم نفسك من المسكين وتحرم نفسك من الجهاد في سبيل الله، لا تنفق في الكل بس تبقى تثق أنك هتأجر على هذا وعلى هذا وعلى هذا، وأعظم أجر الذي أنفقته على أهلك في الحاجة وفي حدود الاعتدال والاقتصاد. تنفق يعني ما يقولكش يسرف ويبذر على أهله ويقول لك أعظمه أجرا، ويقصر النفق على المساكين والنفق في الجهاد في سبيل الله أو في عتق رقاب. في حديث أبي قلابة أيضا عن ثوبان يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. يبقى حتى على الدابة في سبيل الله له فيها أجر. في الحديث الصحيح في البخاري الخيل ثلاثة لو صاحبها أجر أو ستر أو وزر، أجر يوقفها في سبيل الله تأكل في سبيل الله حتى لو ما تخرجه من فضلات يؤجر في عليه في ميزان حسنات، حتى لو تركت ماء المرعى وطلعت جبل نزلت من جبل تشرب في أي مكان شربت في أي مكان له فيها أجر، أكلت في أي مكان له فيها أجر، تطلع جبل تنزل جبل له فيها أجر لأنه رصدها لله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا أطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.